بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نحمد ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فما زلنا كتاب البيوع ترجمة 42. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب كم يجوز الخيار. قال حدثنا صدقة قال أخبرنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى ابن سعيد هو الأنصاري قال سمعت نافعا عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون البيع خيارا. قال نافع: وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه. متبايعان هو البائع والمشتري، يطلق على البائع مشتري والمشتري بائع، كما قال تعالى: وشروه بثمن بخس، يعني باعوه بثمن بخس. فالمتبايعان بالخيار في بيعهم ما لم يتفرق، يعني في مجلس العقد. فما دام في المجلس يعني ممكن ده يقول انا قبلت، والثاني يقول يعني لا ارضى مثلا بخذها بهذا الثمن، فالثاني يقول لا ارضى بهذا. ما دام في اخذ وعطاء وما دام في المجلس لم يتفرق بالابدان فلا يتم العقد حتى يتفرق. ولذلك يعني كان ابن عمر اذا اراد ان يتم البيع يفارق صاحبه، يعني يتركه ويذهب ويتحرك بحيث أن يتم البيع على ذلك. أو يكون بيع خيار، أنه يقول له أمهلني 3 أيام أو أسبوع أو شهر أفكر، فإذا مضت المدة دون أن أرد البيع فيكون البيع تم. قد يكون الخيار من البائع أو من المشتري، أو من البائع والمشتري يتفقان على مدة معينة، يكون هو متردد أو عايز يسأل يتأكد من الثمن تماما، ويتم البيع بعد انتهاء مدة الخيار. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا همام عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا. وزاد أحمد قال حدثنا بهز قال همام فذكرت ذلك أبي التياح فقال: كنت مع أبي الخليل لما حدثه عبد الله بن الحارث بهذا من حيث هذا الحديث. قول باب بالتنوين، هل يجوز الخيار؟ كم يجوز الخيار؟ لأن هل في مدة معينة الخيار؟ والخيار بكسر الخاء اسم الاختيار أو التخيير، وطلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه، وهو خياران: خيار المجلس اللي هو ما لم يتفرق، طول ما هو في المجلس ما لم يتفرق بالأبدان ففي خيار، وخيار الشرط أنه يقول له أمهلني 3 أيام، لو ما ردتش عليك أو ما ردتش ما بعتش السرعة يبقى تم البيع. وخيار الشرط زاد بعضهم خيار النقيصة، وهو مندرج في الشرط. هو الخيار النقيصة أن السرعة يكون فيها عيب، يكون هو باع له مثلا شيء وكتم العيب فظهر له ظهر العيب، فهو بالخيار إما أن يرد البيع أو أن هو يقبله بهذا بهذا العيب، وهو مندرج في الشرط فلا يزاد. والكلام هنا على خيار الشرط، والترجمة معقودة لبيان مقداره، وليس في حديثي الباب بيان لذلك، ما فيش في الحديثين مدة الخيار. قال ابن المنير: لعله أخذ من عدم تحديده في الحديث ألا يتقيد بل يفوض الأمر فيه إلى الحاجات لتفاوت السلع في ذلك. يقول كون أن البخاري ما ذكرش حديث يحدد المدة يبقى الخيار مطلق، يعني ما لو اتفق على 3 أيام أسبوع شهر شهرين، لأن كل سلعة بحسبها يعني. قلت: وقد روى البيهقي من طريق أبي علقمة الغروي عن نافع عن ابن عمر مرفوعا الخيار 3 أيام، وهذا كأنه مختصر من الحديث الذي أخرجه أصحاب السنة من طريق محمد بن إسحاق عن نافع في قصة حبان المنقذ، وسأذكره بعد 5 أبواب. وبيحتج للحنفية والشافعية في أن أمد الخيار 3 أيام، وأنكر مالك التوقيت في خيار الشرط 3 أيام بغير زيادة، وإن كانت في الغالب يمكن الاختيار يعني فيها، لكن لكل شيء أمد بحسبه يتخير فيه. فللدب مثلا وللثوب يوم أو يومان، والجرية جمعة، وللدار شهر. وقال أوزعي: يمتد الخيار شهرا وأكثر بحسب الحاجة إليه. وقال الثوري: يختص الخيار بالمشتري ويمتد له إلى 10 أيام وأكثر، ويقال إنه انفرد بذلك، وقد صح القول بامتداد الخيار عن عمر وغيره، وسيأتي شيء منه في أبواب الملازمة. ويحتمل أن يكون مراد البخاري بقوله كم يجوز الخيار، أي كم يخير أحد المتبايعين الآخر يعني مرة، وأشار إلى ما في الطريق الآتية بعد 3 أبواب من زيادة همام ويختار 3 مرار، لكن لم تكن الزيادة ثابتة أبقى الترجمة على الاستفهام كعادته. قول حدثنا صدقة ابن الفضل المروزي وعبد الوهاب هو الثقفي ويحيى هو ابن سعيد الأنصاري، قول إن المتبايعين بالخيار كذا الأكثر، وحكى ابن التين في رواية القابسي إن المتبايعان، طبعا من حيث اللغة المتبايعين لأن اسم إيه؟ اسم إن منصوبة يعني، وال في رواية القابسي إن المتبايعان قال وهي لغة، وفي رواية أيوب عن نافع في الباب الذي يلي البيعان بتشديد التحتانية، والبيع بمعنى البائع كضيق وضائق وصين وصائن، وليس كبين وبائن، فإنهما متغيران كقيم وقائم. واستعمال بيع في المشتري إما سبيل التغليب زي ما تقول الوالدان يعني الأب والأم العمران أو بكر وعمر مشرقان مشرق المغرب، إما للتغليب أو لأن كل منهما بائع، أو إنه بيتساهل يطلق اسم البائع على المشتري والمشتري على البائع. قول ما لم يتفرقا في رواية النسائية افترقا بتقديم الفاء، ونقل ثعلب عن فضل ابن سلمة افترقا بالكلام وتفرقا بالأبدان، ورده ابن العربي بقوله وما تفرق الذين أوتوا الكتاب، فإنه ظاهر في التفرق بالكلام لأنه بالاعتقاد أجيب بأن من لازمه في الغالب، لأن من خالف آخر في عقيدته كان مستدين لمفارقته إياه ببدنه، ولا يخفى ضعف هذا الجواب. والحق حمل الكلام المفضل على الاستعمال بالحقيقة، وإنما استعمل أحدهم في موضع الآخر اتساعا. فالمراد تفرق بالأبدان والله أعلم. قوله أو يكون البيع خيارا، وسيأتي شرحه بعد باب يكون في شرط خيار، فمش هيتم البيع مجرد تفرق الأبدان لأن في شرط خيار. قال نافع وكان ابن عمر وموصول بالإسناد المذكور، وقد ذكره مسلم أيضا من طريق ابن جريج عن نافع، وظاهر أن ابن عمر كان يذهب إلى أن التفرق المذكور بالأبدان كما سيأتي، وفي الحديث ثبوت الخيار لكل من المتبايعين ما دام في المجلس، وسيأتي بعد باب. قول عن أبي الخليل في رواية شعبة الآتية بعد باب عن قتادة عن صالح أبي الخليل، وفي رواية أحمد عن غندر عن شعبة عن قتادة قال سمعت أبا الخليل، طبعا قتادة مدلس فكون يقول سمعت فدائي يعني بد من تصريح بالإيه بالسماع، وطبعا الراوي عن قتادة شعبة، وشعبة قلنا زي المصفى يعني لو وجد في السند يبقى في تصريح بالسماع. في قول عن عبد الله بن الحارث هو أبو نوفل بن الحارث بن عبد المطلب، ولم ينسب في شيء من طرق حديثه في الصحيحين، لكن وقع لأحمد بن طريق سعيد عن قتادة عبد الله بن الحارث الهاشمي، ورواية ابن خزيمة والإسماعيلي عنه من وجه آخر عن شعبة، فقال عن قتادة قال سمعت أبا الخليل يحدث عن عبد الله بن الحارث بن نوفل. وعبد الله هذا مذكور في الصحابة لأنه ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأتي به فحنكه معدود من حيث الرواية في كبار التابعين، وقتاد وشيخه تابعين أيضا، وليس له في البخاري سوى هذا الحديث وحديث آخر عن عباس في قصة أبي طالب. قوله زاد أحمد قال حدثنا بهز وابن أسد وذي طريق وصلاء أبو عوانة في صحيحه عن أبي جعفر الدارمي واسمه أحمد بن سعيد عن بهز به، ولم أرها في مسند أحمد بن حنبل، وزعم بعضهم أن أحمد مذكور أنه أحمد مذكور، واستأتي هذه الزيادة من وجه آخر عن همام بعد 3 أبواب بأوضح من سياقه. وفي صنيع همام فائدة طلب علو الإسناد لأن بينه وبين أبي الخليل في إسناد الأول رجلين وفي الثاني رجل واحد، علو الإسناد هو يقل عدد الرواة بين الراوي بين النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا النزول شؤم يعني كلما زاد عدد الرواة في احتمال الخطأ حتى لو كانوا كلهم ثقات لأن الثقة ليس معصوما. باب إذا لم يوق في الخيار هل يجوز البيع؟ لو قال له ان في شرط خيار مثلا او اعطني مدة افكر ولم يقل اعطني 3 ايام ولا اسبوع مثلا، فهل يتم البيع بعد هل يتم البيع على ذلك؟ باب اذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع؟ قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. أو يقول أحدهما لصاحبه اختر، ربما قال أو يكون بيع خيار. قول باب إذا لم يوقت الخيار، يقول أي إذا لم يعين البائع والمشتري وقتا للخيار وأطلق، هل يجوز البيع؟ ندى بيع خيار في شرط خيار، ولكن ما حدد مدة الخيار، وكأنه أشار بذلك إلى الخلاف الماضي في حد خيار الشرط، والذي ذهب إليه الشافعية والحنفية أنه لا يزاد فيه على 3 أيام. لو قلنا بقول الحنفية والشافعية هنقول أن لو قال له أعطني وقت مثلا أفكر أو في شرط خيار، يبقى بعد 3 أيام لو ما ردش يبقى تم البيع، على القول بأنه لا يزاد على 3 أيام بأقصى 3 أيام، فيتم البيع بعد 3 أيام على قول الشافعية والحنفية. وذهب ابن أبي ليلى أبو يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق وأبو ثور وآخرون إلى أنه لا أمد لمدة خيار الشرط، بل البيع جائز والشرط لازم إلى الوقت الذي يشترطه اختيار ابن المنذر. فإن شرط أو أحدهم الخيار مطلقا فقال أوزاي بن أبي ليلى هو شرط باطل والبيع جائز. وقال الثوري والشافعي وأصحاب الرأي يبطل البيع أيضا. وقال أحمد وإسحاق للذي شرط الخيار أبدا أنه هو من حقه يرد السلعة في أي وقت، بعد ما دام ما حددوش وقت يبقى بعد أسبوع بعد سنة بعد 10 سنين. تنبيه قوله أو يقول أحدهما كذا هو في جميع الطرق بإثبات الواو في يقول وفي إثباتها نظر، لأنه مجزوم عطفا على قوله ما لم يتفرقا، فلعل الضمة أشبعت كما أشبعت الياء في قراءة من قرأ إنه من يتقي ويصبر، ويحتمل أن تكون بمعنى إلا أن، فيقرأ حينئذ بنص باللام وبه جزم النووي وغيره. ثم ذكر مصنف في الباب حديث ابن عمر من وجه آخر عن نافع وفيه أو يكون بيع خيار، والمعنى أن المتبايعين إذا قال أحدهم صاحبي اختر إمضاء البيع أو فسخه، فاختر إمضاء البيع مثلا أن البيع يتم وإن لم يتفرق، اللي هو يسقط خيار المجلس. لو قال له في المجلس اختر تشتري ولا ما تشتريش، فقال له خلاص اشتري وموافق على هذا الثمن، فكان يقول أن يتم البيع قبل عند ذلك ولا يشترط الافتراق بالأبدان. وبهذا قال الثوري والأوزعي والشافعي وإسحاق وآخرون. وقال أحمد لا يتم البيع حتى يتفرق يعني بالأبدان، وقيل إنه تفرد بذلك، وقيل المعنى بقوله أو يكون بيع خيار. وطبعا في أشياء أخرى دلوقتي في الكتاب الإمضاء إنه هو بيمضي على إمضاء العقد، والله أعلم يتم العقد بذلك. يعني لو في عقد مكتوب وكل واحد مضى يبقى خلاص استقر البيع على ذلك. يعني أو يكون بيع خيار أي أن يشترط الخيار مطلقا فلا يبطل بالتفرق، وسيأتي البحث فيه بعد بابين مستوفا إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد.